بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونبدأ بإذن الله عز وجل، أو نكمل في هذا المجلس بإذن الله كتاب الحدود بعد أن انتهينا من الكلام في مقدمة الكتاب، ثم عن باب حد الزنا. ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس لا نطيل، نتكلم في ثلاثة أبواب: حد القذف، وحد المسكري، وحد التعزير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب حد القذف: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. وحد القذف سبق أن ذكرنا في باب حد الزنا أنهم ذكروه بعد حد الزنا، قالوا لأن أشد الحدود هو حد الزنا، ثم ذكر بعده حد القذف لأن القذف تابع للزنا. والقذف إنما يكون بالزنا أو بما مثل الزنا كاللواط ونحوه كما سيأتي معنا. والقذف في اللغة من الرمي، يعني قذفت بالحجارة إذا رميتها، وجمعه قذفه وقذاف، قاذف وقذفه قذاف. ويعني في عرف الفقهاء والشرع قصر القذف على الرمي بالزنا أو اللواط، والمؤلف هنا لم يعرفه، وعرفه البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى بأنه الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. الرمي بالزنا أو اللواط واضح، لكن الرمي بأحدهما ولم تكمل البينة هي التي ذكرناها في باب حد الزنا. إذا ثبت الزنا بشهادة ثم لم تكمل البينة قلنا فيها بأنه يجلد، بأنه إذا لم تقبل شهادتهم فإنه يقام عليهم حد القذف. ولذلك هذا التعريف هو يعني قد يكون أكمل من التعريف الذي ذكره البهوتي رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب. والقذف محرم بالإجماع، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من السبع الموبقات كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والقاذف تختلف عقوبته بحسب القاذف وبحسب المقذوف. فقذف الحر المحصن يختلف عن قذف العبد المحصن عن قذف غير المحصن كما سيأتي معنا مما ذكره المؤلف هنا. فبحسب القاذف أو بحسب المقذوف، بحسب المقذوف فإنها قد يكون المقذوف حرا محصنا، قد يكون عبدا محصنا، وقد يكون غير محصن. ويختلف أيضا ب يعني القذف بالصريح وبالكناية كما سيأتي معنا. قد يكون القذف أيضا من أقسام القذف أنه قد يكون القذف واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون محرما. وهذا لم يذكره المؤلف، وإن كان الموفق رحمه الله ذكره وعقد له فصلا. يكون القذف واجبا إذا قلون إذا رأى امرأته تزني، هذا سبقت معنا في باب اللعان. إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه فاعتزلها ثم أتت بولد، فيجب عليه قذفها ونفي الولد، وهذا باب اللعان الذي سبق معنا. فهنا يجب القذف. والموضع الثاني الذي يباح فيه القذف هو إذا رأى امرأة تزني ولا يعني تلد، أو استفاض زناها، عرفت بأنها زانية بكثيرة الزنا كما هو يشتهر عن بعض المومسات، وكانوا في الجاهلية تضع المرأة على المومسة على بيتها علما لتعرف به، أو يرى رجلا معروفا بالفجور يعني يخلو بها أو يدخل عليها، فهذا يباح قذفها ولا يجب. الموضع الثالث والحالة الثالثة هو تحريم قذف المحصن الذي سيأتي الذي ندرسه هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قذف المكلف بالزنا. إذا قذف هذا الآن المكلف خرج به غير المكلف، وأيضا المكلف دخل فيه رجلا أو امرأة، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة فإنه يشمله الحكم. وخرج بكلمة المكلف غير المكلف كالمجنون فإنه لا عقل له، والصغير فإنه غير مكلف ولا يجب عليه بفعله شيء. قال بالزنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى بالزنا، هذه الكلمة غير موجودة في بعض النسخ المتن، ولذلك لم يشرحها غالب الشارح الشيخ منصور رحمه الله في الروض، ومن اعتمدوا على نسخة الروض في شرحهم. ولعل المؤلف أراد بها أن يبين أن القذف إنما يكون بالزنا وما في حكمه، لأن الموفق قال: باب حد القذف وهو الرمي بالزنا من قذف محصنا. فأراد المؤلف بكلمته بقوله إذا قذف المكلف بالزنا اختصار ما ذكره المؤلف الأصل في كتابه. وسيأتي معنا أيضا يعني الكلام عن المؤلف هنا من أين أتى بهذا النص، العبارات التي ذكرها في هذا الباب خاصة. وقوله بالزنا يدخل فيه ما ماثل الزنا كاللواط، وما يعني في حكمهما وهو إتيان الفاحشة. قال بالزنا محصنا، يعني الآن نتكلم عن المقذوف. قذف هذا، الآن نتكلم عن القاذف، عن المتكلم بالزنا محصنا خرج به غير المحصن. من هو المحصن هنا؟ سيأتي له توضيح كامل سيذكره المؤلف هنا. سواء كان هذا المحصن رجلا أو سواء كان هذا المقذوف رجلا أو امرأة، ولو كان يعني غير قادر على الوطء يعني لعذر كحيض المرأة أو مجبوب أو غير ذلك، فإنه يدخل في الحكم هنا. لكن هنا تبقى مسألة: قذف محصنا، لو قذف جماعة، وذكرها المؤلف مسألة مستقلة، لكن لو قذف جماعة وسيأتي حكمه، لو قال أهل الدير الفلانية كلهم فجرة أو زنات أو نحو ذلك من الألفاظ، يدخل فيه أيضا في كلمة محصن قذف الوالد لولده. وهذه أحيانا من المقاطع أيضا اللي تسمعونها التي يعني يتساهل الناس في نشرها، مما يحصل بين الابن وأبنائه ممن يعني يتساهلون في الألفاظ، فقد يقذف الأب ولده فهل يجلد به؟ مفهوم كلام المؤلف هنا في كلمة محصنا أنه يجلد به، لكن سيأتي لها استثناء في عبارة قادمة. قال جلد، من الذي يجلده؟ يجلده الحاكم، والحاكم لا يجلد، لا يعني الحاكم أو نائبه، وكما سبق في مسألة الجلد حينما تكلمنا عنه في الباب السابق. والجلد هنا بالإجماع أجمع العلماء على أن القاذف أن قذف المحصن بالزنا يجلد 80 جلدة باتفاق العلماء. قال جلد 80 جلدة، والجلد هنا سبق وصفه بأن يكون بسوط، ولذلك سيأتي معنا بعد في الباب الذي بعده أن إذا أطلق الجلد فالمقصود به أن يكون بسوط، وقد سبق في باب الزنا بيان وصف هذا السوط الذي يجلد به أن لا يكون خلقا لا جديدا ولا خلقا ولا يعني إلى آخر الأوصاف التي ذكرنا سبق ذكرها في باب الزنا. قال جلد 80 جلدة إن كان حرا، هذا هو النوع الأول الذي ذكرنا قبل قليل، جلد قذف الحر المحصن. فإن كان حرا إن كان المقذوف حرا، إن كان القاذف حرا، إن كان القاذف حرا، إن كان القاذف حرا فإنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. للآية والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والآية الصريحة في ذلك. العلماء اختلفوا في مسألة أن الآية يعني نصت على المحصنات فهل يدخل فيها الرجال؟ قالوا الأصل في الآية العموم، والأمر الثاني أن عمل الصحابة على ذلك على أنهم أخذوا من الآية عمومها وليس خصوص لفظها. قال وإن كان عبدا، يعني وإن كان القاذف عبدا 40، يعني وإن كان القاذف عبدا جلد 40 جلدة، جلد 40 جلدة. والدليل على ذلك ما سبق أن ذكرنا في الجلد بأن حد العبد على النصف من حد الحر، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وقول الله عز وجل فإن أتين الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وما جاء في الحديث فليجدها 40 أو فليجدها 50 في مسألة الزنا. لكن هذا القول مشكل، أو هذا الرأي مشكل، ولذلك هناك قول آخر أنه حتى وإن كان القاذف عبدا فإنه يجلد 80، لأن العبرة بالمقذوف وليس بالقاذف. فكيف أنا حر وشوهت سمعتي وهذا لأن الذي قذفني عبد تقولون 40، أنا المتضرر أم هو؟ فما ذنبي أنا أن يخفف الحكم عنه إلى 40 وأنا المتضرر؟ لو كان الذي فعله ليس فيه ضرر للغير لكان نعم. ولذلك هذا القول له حظ من النظر، وهذا فعله بعض الصحابة وبكر بن حزم وقبيصة، وفعله أيضا عمر بن عبد العزيز لعموم الآية، قالوا أن الآية ما نصت ما فرقت بين الحر والعبد، ولكن قالوا لكن إجماع الصحابة بخلاف ذلك، وهو أنهم نصفوا الجلد على العبد إذا قذف حرا. قالوا ولأن دليل التنصيف خاص والآية عامة فنقدم الخاص على العام، فقد قال عبد الله بن عامر أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء وهلم جرى ما رأيت أحدا منهم جلد عبدا في فرية أكثر من 40. ومع ذلك فإنه سيأتي معنا خلاف ذلك في بعد مسألتين في أن العبرة إذا كانت العبرة بالمقذوف فالقاذف ينبغي أن تكون عقوبته واحدة. ثم قال رحمه الله والمعتق بعضه، يعني الذي عتق بعضه بحسابه، يعني بحساب العتق. فعندنا شخص عتق منه ربعه فنجلده 40 ثم الربع نضيف من ربع المتبقي 20 فيجلد 50، 40 للرق والعشر هذه للحرية التي فيه، هذا مقصوده. والمعتق بعضه بحسابه، يعني بحساب العتق من الجلد. نعم. أحسن الله إليكم. وقذف غير المحسن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحسن. هذه الآن المسألتين، هذه قذف غير المحصن، هذا هو النوع الثالث، قذف المحصن الحر وقذف المحصن غير الحر وقذف غير المحصن. قذف غير المحصن يدخل فيه من سيأتي، هي محترزات المحصن الذي سيأتي بعد قليل. غير المحصن هو المشرك، هو العبد من دو ابن عشر سنين، ابن أقل من 10 سنين، بنت أقل من 9 سنين. غير المحصن أيضا غير العفيف المشهور بالزنا، فهذا كله غير محصن. إذا قذفه فإنه لا يجب على القاذف حد، وإنما يجب عليه التعزير ردعا له، يجب عليه التعزير ردعا له. والتعزير سيأتي معنا بيان حكم التعزير، وأنه في مثل هذه الحالة يجلد لكن أقل من الحد، فالحد 80 فيوجد أقل من 80، هذا معنى قوله التعزير. ثم قال المؤلف هنا هذه قاعدة، قال وهو حق للمقذوف، يعني أن القذف ليس حقا لله بل هو حق للمقذوف. فما يعني، فما معنى حق للمقذوف؟ يعني أنه لو لم يطالب به المقذوف ما قام. الرواية الثانية في المذهب وهي القول الثاني أنه حق لله عز وجل. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف ذكرها المؤلف في آخر مسألة في الباب، فقال ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. فالمؤلف هنا لم يرتب في المسألة، لأن كان آخر مسألتين في الباب ليست موجودة في المقنع، فكان الأنسب أن تذكر بعد هذه العبارة هو حق للمقذوف يسقط بالعفو ولا يستوفى بدون طلب، لكن المؤلف فرق بين المسألة ونظيرتها. المقصود أننا إذا قلنا إنه حق للمقذوف فمعنى ذلك أنه يسقط بالعفو، سواء كان العفو ابتداء أو أثناء الحكم يعني الترافع أو بعد الحكم. الأمر الثاني أنه لا يستوفى بدون طلب، أو أن شخص سمعت شخصا يقذف شخصا أو الحاكم، ومثلها ما يحصل من تراشق الآن في وسائل التواصل، أو هو أكثر أظهر مثال، يعني ما تريد الدولة تتدخل، حقك ارفع دعوة فيه هو حق لك. الحاكم يتدخل إذا إذا إذا بلغ القذف مرحلة يعني تخل بالأمن أو بسياسة الدولة أو تفسد المجتمع، أوقف على أنه جريمة لا على أنه قذف، وإلا حق المقذوف باق له، لن يمنعك أحد من رفعه، هذا معنى حق المقذوف. أيضا ينبني عليه مسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه إذا قلنا أنه حق للمقذوف فإنه لو قذف الوالد ولده ما حد به، لأن لا حق للولد على والده، لا حق للولد على والده، فمن هنا خرجت مسألة الوالد من كلمة محصنا التي ذكرها المؤلف في بداية الباب. أيضا ينبني عليها المسألة التي ذكرناها قبل قليل، ولذلك هنا خلاف المؤلف هنا وخالفت هذه العبارة وهو حق للمقذوف ما ذكره قبل قليل. إذا قلت إنه حق للمقذوف فمعنى ذلك أنك لا تنصف الحد إذا صار القاذف عبدا، فأنا اعتبرته بالمقذوف ولم أعتبره بالقاذف، فهنا إشكال أن المؤلف هنا قال للمقذوف ومع ذلك اختار القول الآخر بأن الحد على القاذف إذا كان عبدا أنه ينصف، وهذا يخالف ما اختاره في هذه المسألة. هذه ثمرة الخلاف بين قولنا أن القذف حق للمقذوف أو حق لله سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن الله إليكم. والمحسن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. نعم، هذا المسألة، هذا تعريف المحصن. المحصن سبق معنا في باب الزنا من هو، وسبق معنا في أبواب أخرى، لكن هنا له معنى آخر. قال والمحصن هنا يعني في باب القذف، يختلف عن المحصن في باب الزنا. من هو المحصن هنا؟ قال هو الحر، فخرج به العبد. وقال المسلم، فخرج به غير المسلم وهو الكافر. وقالوا لماذا؟ قالوا لأن حرمتهما ناقصة، ولأن الآية وردت في المحصنات المؤمنات، في الحرة وليست في الأمة. قال المسلم العاقل، خرج به غير العاقل وهو المجنون وأيضا الصغير. قالوا المجنون غير مكلف ولا يلحقه شيء بقذفه، لأن أصلا بعد أن فقد العقل لا يؤثر فيه أي تهمة أخرى. نحن نتكلم هنا عن المقذوف المحصن، نقصد به المقذوف، متى يكون قذفه يوجب الحد. قال العاقل يخرج به المجنون وأيضا الصغير، لأن الصغير لا عقل له أو لا يتصور منه يعني الزنا، أو لا يتصور أو سيتهم القاذف بأنه كاذب. قال العفيف، قالوا خرج بكلمة العفيف الزاني والزانية، فلو كان غير عفيف كان يكون مشهورا بالزنا أو مشهورة بالزنا وقذفت وقيل لها يا زانية، فإنها لا يحد بها، كان يكون مشهورا بالزنا. وليس معنى أنه لا يحد معنى أنه لا يعزر، لا، سيأتي يعني مسألة أنه لا بد يعني فيما قلنا أنه لا يحد به، سيأتي معنى في باب التعزير أنه يعزر فيما لا يعني فيما دون فيما لم تثبت به حد. لكن هنا مسألة يعني ما هو الدليل على أن العفيف غير العفيف أن قذفه لا يحد به؟ لعل مما يستدل به حديث قصة الصحابي الذي جيء به يجلد أو في الزنا أو يرمى في الزنا، فقال أحد الصحابة أو نضخ عليه دمه فقال فلعنه الله، أو الآخر قال ما أكثر ما يؤتى به. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدهم على ما قالوه، وإنما قال لا تعينوا صاحبكم، إنه تاب توبة لو وزعت على أهل بلد لوسعتهم، أو لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أتي به يقام عليه الحد، فلم يؤاخذ هذا الرجل الذي سبه مع أنه يعتبر قذفا. فدل ذلك على أن غير العفيف الذي وقع في هذه الجريمة لوصف بها فإنه لا يعتبر قذفا. ثم جينا إلى كلمة مشكلة وهي قوله الملتزم. قال الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم. كلمة الملتزم هذه زادها المؤلف هنا في بيانه المحصن في باب حد القذف. والمؤلف هنا وسببت إشكال لدى الشراح، حيث يعني قال بعضهم إنها تعترض مع قول المؤلف المسلم، لأنه سبق معنا في باب الزنا في أول كتاب الحدود قال لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. وقلنا إن كلمة الملتزم يدخل فيها الذمي، يعني ملتزم بأحكام الشرع، فخرج بها الحربي والمستعمل. فقوله هنا إذا مشينا على نفس المعنى فقوله هنا الملتزم تعترض مع قولنا المسلم، لكن لأن الأصل أن المؤلف حينما يؤلف كتابا فإن له مقصود من كل كلمة يقولها، أنا بحثت في المسألة وفي بيانها أقول أن أولا المؤلف هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا هو نص ما ذكره الدجيلي في الوجيز، فالدجيلي في الوجيز وهو قبل المؤلف قبل الحجاوي 200 سنة ذكر نفس الكلام الموجود هنا من أول باب حد القذف إلى قوله ولا يشترط بلوغه، نفس النص، وزاد الدجيلي هذه العبارة الملتزم في هذه في هذا الموضع، لأن الموفق لم يذكر كلمة الملتزم، فهو هنا ذكرها يعني أتى بنفس النص الذي ذكره. ولذلك بعض العلماء يقولون أن الحجاوي يأخذ نص أو يستفيد من نص الدجيلي في الوجيز، وهذا الأمر لا يعد عيبا، فإن حتى الموفق فإنه في المقنع أخذ من يعني غالب نصوص أو عبارات كلامه مأخوذة من كتاب قبله أظن الهداية أو غيره من كتب المتقدمين. ولذلك تجد في كتب موفق الدين القدامى التي في المقنع تخالف في بعض المسائل اختياراته في العمدة، فليس بالضرورة أن ما يقوله المؤلف في الكتاب أنه هو اختياره الذي مشى عليه. المقصود هنا أن المؤلف هنا في هذه العبارة بالذات ذكر نقلها بنصها أو أتى بنصها موافقا لما ذكره الدجيلي في الوجيز. ولذلك في الإنصاف ماذا قال المرداوي؟ قال لما جاء عند هذا الموضع بعد كلمة العفيف قال زاد في الرعاية والوجيز الملتزم، الملتزم، وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم. لكن يبقى الإشكال قائما، ما معنى هذه يعني ما معنى كلمة الملتزم مع وجود كلمة المسلم؟ أقول لعل قصد الإشكال إنما ورد إلينا هنا لما فسرنا كلمة الملتزم هنا بنفس تفسيرنا لكلمة الملتزم في أول كتاب الحدود. فالملتزم في أول كتاب الحدود قلنا الملتزم بأحكام الشرع فيدخل فيه المسلم والذمي، لكن هنا الملتزم هي صفة للمسلم وليست صفة للحر، الملتزم صفة للحر للمسلم وليست صفة للحر. فمعنى ذلك ليخرج ماذا؟ ليخرج العفيف الفاسق، قلنا هنا العفيف يخرج بها الزاني والزانية، الملتزم يخرج بها العفيف الفاسق، فإنه ولذلك في المبدع ابن مفلح في المبدع ماذا قال؟ قال وظاهره، ذكر كلام الموفق ثم قال وظاهره أنه لا تشترط فيه العدالة يعني في المقذوف، بل لو كان المقذوف فاسقا كشربه الخمر أو لبدعة ولم يعرف بالزنا أنه يجب الحد بقذفه. وقال الشيرازي لا يجب الحد بقذف مبتدع ولا مبتدعة. فالمؤلف هنا اختار القول الآخر أنه لا يجب الحد بقذف الفاسق العفيف الفاسق، وبهذا نخرج من حل هذه الكلمة، هو أن المقصود المؤلف هنا في معناه الصحيح، وهو أن الملتزم هنا هو ليخرج بها العفيف الفاسق، فإنه لا يحد لو قذفه. فالمؤلف اختار القول بأنه لا يجب الحد على قذف فاسق بغير الزنا ومثله المبتدع والمبتدعة، وبهذا نخرج من هذا الإشكال الذي ورد على هذه العبارة وهذا المعنى كلمة الملتزم مأخوذ من معناها العام، فإن معنى الملتزم في لغتي هو متمسك بالشيء، فذلك يسمى الملتزم الذي عند بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود يسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويضمونه. لكن تبقى مسألة اللي أوردها أحد الأخوان هنا، يجتمع العفة والفسق؟ نعم، ليس بالضرورة أن يكون الفاسق يعني غير عفيف. بالعكس، أنا تذكرون قلت لكم أننا لما جينا في باب الولي، وهل يكون الولي إذا كان ولي المرأة فاسقا هل يحسن اختيار الكفر؟ قلت بالعكس، يعني اختيار يعني كونه فاسق أو منحرف لا يعني ذلك أنه يرضى بالفاحشة لنفسه أو على غيره. فكثير من الناس يرى، يعني نحن لا نعرف هذه الأمور، لكن متصور أن الإنسان قد يكون واقعا في بعض المحظورات لكنه يأبى أن يكون زانيا أو واقعا في فعل الفاحشة اتيان الذكران للذكران. ولعلنا بهذا نوضح هذه الكلمة، وأنا لم أجد أحدا يعني حاول حل لغزها، لكن هذا الذي أتصور وأنه صحيح، خاصة أن هذه الكلمة أن المؤلف مسبوق إليها، ولا يمكن أن نعتبرها أو يمكن أن نقول إنها سهو أو أن المؤلف لم يراجع كتابه. قال الذي الملتزم الذي يجامع مثله، ليخرج من لا يجامع مثله. قالوا من هو الذي لا يجامع مثله؟ الصغير دون 10 والصغيرة دون 9. قالوا لعلمنا لماذا لا يقذف من لا إذا قذف من لا يجامع مثله؟ قالوا لعلمنا بكذب القاذف، فإنه لا عبرة بقذفه. طيب، قال ولا يشترط بلوغه. من هو المقذوف؟ لا يشترط بلوغه لأنه قد يجامع قبل البلوغ، والسبب في ذلك لأن الشين أو التهمة قد تأتيه ولو كان صغيرا، ولو كان لم يبلغ. لكن تأتي هنا مسألة، إذا قلت أن من قذف صغيرا دون البلوغ وهو محصن حر مسلم عاقل عفيف ملتزم يجامع مثله وهو دون البلوغ، قلنا يحد. وقبل قليل قلنا إن الحد حق للمقذوف لا يقام بدون طلبه، معنى ذلك أنه ينتظر بالمقذوف حتى يبلغ، ينتظر بالقاذف حتى يبلغ المقذوف، فإذا بلغ المقذوف وطالب بحقه فإنه يقذف، فإنه يجلد القاذف، فلا يقبل مطالبته بالقذف وهو صغير دون البلوغ، لأنه لا بد فيه من الإرادة، هو دون البلوغ لا إرادة له. وهذه أيضا وردت مثلها في القصاص، لما قلنا لا يستوفى القصاص إلا حتى يبلغ الصغير من ورثة المجني عليه. طيب، هنا مسألة، إذا لم تتوفر هذه الأمور، يعني أحد هذه الصفات الست التي ذكرها المؤلف، إذن فيكون المقذوف غير محصن ويكون قذفه يوجب التعزير. فلو قيل من هو غير المحصن، تقول هو الذي لم تتوفر فيه صفات الإحصان في القذف وفي باب القذف، وهي الحر، أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا ملتزما يجامع مثله، هذا هو غير المحصن. نعم، أحسن الله إليكم. وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، وضعت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه وإن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد. هذا الآن بدأ المؤلف يتكلم عن صريح القذف وكنايته. القذف مثل الطلاق مبني على ألفاظ، ولذلك اشترط في الألفاظ الصراحة أو النية، فصار فيه لفظ صريح ولفظ كنائي لأنه مبني على الألفاظ، وأي شيء بني على الألفاظ لا بد فيه من صريح وكناية. الطلاق وهنا القذف، وسيأتي معنا في باب أيضا الأيمان ومر معنا أيضا في أبواب أخرى. قال صريح القذف، الصريح هو الذي لا يحتمل غير معناه، وصريح القذف هو أن يأتي بأي عبارة تدل دلالة صريحة على قذف الإنسان بالفاحشة، كقوله يا زاني يا لوطي يا عاهر ونحوها من الألفاظ. قالوا أيضا من ضمنها الألفاظ التي يعني يا معفوج. وهناك بعض الألفاظ هي في أصلها كناية لكن تعارف الناس على أنها صريح، وهذه هي محل الإشكال في المنازعات. مثلا يعني وقعت قصة نذكرها لكم وإن كانت يعني لكن إن شاء الله، لو أن شخصا لن نذكر القصة لأن يعني صاحبها مات ولا نريد أن نتكلم فيه رحمه الله وعفى عنه، لو أن شخصا من يعني أن الآن في السعودية وألفاظنا معروفة، فجاء شخص من مصر وقذف شخصا بكلمة يا شرموط، هذه الكلمة غير معروفة عندنا في السعودية لكنها عندهم في مصر تقريبا تعتبر أقرب ما تكون لصريح القذف. فالعبرة هنا، هل العبرة هنا بنية القاذف أو المقذوف؟ العبرة بنية القاذف، العبرة بنية القاذف. فالمقصود أن الصريح والكناية مبني على ما تعرف عليه الناس. هذه أنواع يعني ونحوه ألفاظ كثيرة ويعني تختلف، مثلها أيضا مما صار تقريبا قريب يعني من الصريح يا جرار، هذا يقصدون به أنه من كثرة ما يجر يعني النساء إلى بيتي ونحو ذلك. قال وكنايته يعني كناية القذف، والكناية هي ما يحتمل معناه ومعنى آخر أو يحتمل عدة معاني. قال وكنايته يا قحبة، قالوا لي ليش كناية؟ لأن القحبة هو العجل الكبير يا عجوز، فإن قصد بها القذف الأصل أنها للقذف، لكن إن فسرها بغير القذف قبل، قال نقصد يا عجوز. وكلمة يا قحبة يقصدون بها العجوز لا زالت تطلق في بعض يعني أماكن في جنوب الجزيرة العربية. يا فاجرة، قالوا لأن المقصود بالفجور أيضا الفجور في الخصومة إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر فأنا أقصد يا فاجرة في الخصومة، ولكنها أيضا تحتمل أن تكون قذفا صريحا. قال يا خبيثة، الخبث هو الطبع السيء الرديء، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فقال فضحت زوجك، يعني فضحتيه أفشيتي أسراره، قال أنا أقصد أفشيتي أسراره، قال يقبل إذا فسره بغير القذف. نكست رأسه، هو يقصد نكست رأسه لأنك أدخلت عليه على رحمك أو أدخلت عليه رجلا أو على زرعه رجلا غيره، هو قد يقول أنا نكست رأسه يعني من حقيقة التنكيس، أن سخرت رأسه ونكستيه في الأرض وقلبتيه في الأرض. قال أو جعلت له قرونا، هذه عبارة يقولون تقريبا أهل الشام ويقصدون بها يعني بسبب وقوعك في الزنا جعلت له قرونا، بسبب يعني تداخلت الأنساب، وقد تكون يعني يراد بها قرون في الشعر ونحوه، وهي ألفاظ كثيرة من مما يعني نحوه، يعني فيها الألفاظ التي يقولها بعض الناس ولا يعوم معناها، كما يقول مثل كلمة مقطع أربع، هذه قذف، وعبارات يعني من العبارات أيضا السوقية التي يقولها بعض الناس، كان يقول قلبك زين ويقصد بها أنك يفعل فيك، فهذه عبارات تعتبر كناية. قال ما الحكم فيها؟ قال إن فسر هذه الألفاظ الكناية بغير القذف قبل، ولكن يعزر، قبل وعزر. والوجه الثاني هو أنه لا بد من قرينة ظاهرة، لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أنه لم يرد القذف، تدل على أنه لم يرد القذف. فهذا معنى كلام المؤلف. فالألفاظ الصريحة والكناية كثيرة جدا، وهي تختلف باختلاف البلدان. بعض الأسماء عندنا هنا في السعودية، يعني في الجزيرة العربية، لو نطقت بها في بلاد المغرب أو في أفريقيا لا اعتبر أن هذا الكلام قد، فهي مبنية على عرف البلدان وتختلف بين كل بلد وآخر. ومسألة القذف هذه مسألة دقيقة، يعني أحيانا القذف قد يكون في الشعر، وأذكر لكم أنه كتب أحدهم قصيدة تداولها الناس قبل تقريبا 5 سنوات في مقاطع قبل أن يأتي يعني الواتساب، فرفع ترافع يعني ذم، هي قصيدة لا يعرف أنها ذم، فترافعت مذكورة في قبيلة معينة في هنا، ترافعوا في محكمة الرياض، فلما جاءت عند القاضي القاضي ما فهمها، فحالها إلى الإمارة، والإمارة حالتها أظن إلى دارة الملك عبد العزيز، ودارة الملك عبد العزيز حالوها لثلاثة أو اثنين ممن يعرفون سلوم العرب والعبارات التي يهجو بها بعضهم بعضا، فكلهم الذين عرضت عليهم قالوا نعم هي هجاء بل وقذف من الشاعر القبيلة الفلانية، لأن هذه الكلمة في لسان القبائل تعني كذا وكذا. ثم أحيلت إلى القاضي وحكم على قائل القصيدة بأنها قذف، عاد يحد القذف أم غيره، هذه المسألة الأخرى، هذه اللي ينظر فيها القاضي. المقصود أن عبارات القذف تختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف المعاني والقبائل والعادات. نعم. أحسن الله إليكم. وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. نعم، ختم المؤلف الكتاب الباب هذا بهاتين المسألتين، قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. يقول أهل البلد الفلاني كلهم في يعني زنات، أو كما يحصل الآن في المسائل الدارجة، أهل المكان الفلاني يتكلم عن منطقة، أهل القصيم، أهل جيزان، أهل مصر، أهل العراق، أهل الكويت، أهل البحرين وهكذا، هذا يعتبر قذف للجماعة. فإذا قذف أهل بلد كامل أو جماعة، يعني حل حي، أهل حي، أهل القبيلة، قال لا يتصور منهم الزنا عادة وعرفا، يعني هل يعقل هل 200 مليون كلهم على هذا المنوال؟ فقالوا لا لا لا لا يحد به، وإنما يعزر به، والتعزير موكول إلى الإمام. قال وهذا أيضا خرجت بقولنا، هذا من لو أو من محترزات التي ذكرها المؤلف في أول كتاب، قال محصنا، خرج قلنا أن خرج بها الجلد الأبي أو قذف الأبي لولده، وهنا أيضا قذفه للجماعة. قال ويسقط حد القذف بالعفو، هذا اللي ذكرناها قبل قليل، ولا يستوفى بدون الطلب من بدون الطلب من المقذوف. قالوا ليش؟ لأنه حق له، فجاز له إسقاطه بالعفو. معنى يسقط أنه لا يرجع فيه، معنى يسقط أنه لا يحق له الرجوع فيه. لو مثلا قذفه شخص ثم قال تنازلت، ثم بعد يومين قال لا بعود أطلب بالحد، نقول لا سقط الحد بالقذف. قال ولا يستوفى بدون طلب من المقذوف، مفهوم ذلك أيضا وهي من المترتب على قولنا إنها حق للمقذوف، نسينا أن نذكرها، مسألة هل هي حق للورثة أم لا. قالوا إذا قذفه في حياته ثم لم يطالب به فليس لورثته المطالبة به. إذا قذفه في حياته وعلم بالقذف ولم يطالب به ثم مات فليس لورثته مطالبة. لكن لو قذف في حياته ثم طالب به ثم مات أثناء المطالبة، مات المقذوف، فلورثته المطالبة بحد القذف. طيب أيضا لو مات القاذف فإنه يعني لا يستوفى من ورثة القاذف، وإنما يتحملونه من التركة، يتحملونه من التركة، يقدر عليهم القاضي أو الحاكم مقدارا تعزيريا من المال يعني عوضا عن هذا عن حد القذف. نعم. أحسن الله إليكم. باب حد المسكر: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم. المؤلف هنا قال باب حد المسكر. لما انتهى المؤلف من باب الزنا والقذف أتى بعده بباب المسكر، وسبق أن قلنا إنه جعل بعد باب القذف لأن حده مأخوذ من أقل الجلد، وأقل الجلد 80، فجعل بعد باب القذف. وأيضا قيل إن السبب في ذلك أن حد القذف حد المسكر جلد، فناسب أن تجمع الحدود المتكونة من الجلد بجوار البعض. فحد الزنا الأصل فيه الجلد كما قال بعض الفقهاء وليس الرجم، وحد القذف فيه الجلد، وحد المسكر فيه الجلد، فناسب أن تجمع هذه الأبواب مع بعض. المسكر اسم فاعل من أسكر، فهو مسكر إذا جعل صاحبه أو إذا صار صاحبه أو جعل صاحبه سكرانا، أو كان فيه قوة يعني تفعل ذلك في الشراب. قال والجمع سكارى وسكرى. وبعض الفقهاء كما هو الحنفية وغيرهم، وأيضا جعله أيضا الموفق رحمه الله في المغني تبع للخرقي، يسمونه كتاب الأشربة، يسمونه باب الأشربة أو كتاب الأشربة، لأنهم يتكلمون فيه عن كل ما يتعلق بالشراب من حلال وحرام. لكن المؤلف هنا سار على ما سار عليه الموفق فعقده بابا لحد المسكر فقط. والمسكر حرام إجماع العلماء دل عليه الكتاب والسنة، يعني قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ويعني جاء عن بعض الصحابة أنهم يعني وهذا خلاف شاذ أنهم أباحوا استدلالا بقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فجلدوهم الصحابة أو جلد أقيم عليهم الحد فرجعوا إلى ما قالوا فعاد صار الأمر إجماعا. وأيضا جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قول المؤلف هنا باب حد المسكر يعني باب حد شرب المسكر، فلا بد من يعني متعلق هنا وهو كلمة شرب، لأن المسكر في ذاته لا يعتبر لا ليس يعني لا يعتبر لا يوجب حدا إلا إذا شرب. ثم قال المؤلف هنا كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، هذا أيضا من الألفاظ التي ذكرها الفقهاء وهي ألفاظ أحاديث النبوي، هذا يمكن سابع لفظ يمر علينا في هذا الكتاب، فهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فأخذ العلماء منه هذه اللفظة كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل هذه من ألفاظ العموم، شراب يعني أنه شيء يشرب سائل، فهل يفهم منه أن غير الشراب من المائعات لا يعد خمرا؟ يعني لأن الجامد يكون مستخدمه مغيب العقل وليس سكرانا، والعلماء أظن القرافي فرق بين المسكر والمغيب، قال المسكر هو الذي معه نشوة، أما مغيب العقل فإنه إذا شربه غاب عقله فقط ليس معه نشوة ونشاط وقوة، ففرقوا بين هذه وهذه مبني عليها، وأيضا ابن رجب رحمه الله تكلم عنها وبنيت عليها مسائل كثيرة. لكن قوله شراب أيضا يدخل فيه لو أنه خلط هذا الشراب بطعام أو عجنه بطعام أو جمده حطه في الفريزر حتى جمد ثم يعني أخذه على شكل عسكري فإنه يعتبر لا يذهب حكمه، فكل شراب وما في معناه وما في معناه أسكر كثيره معنى ذلك أنه لا حد لقليله لا حد لذلك، فكل ما كان كثيره يسكر أيا كان هذا الكثير، لكن جاء في حديث آخر ما أسكر منه الفرق وهو ملء الكف فهو حرام. هنا المؤلف يعني ظاهر الحديث أيضا لم يفرق بين من يسكر به، بعض الناس لو يشرب له خمس قوارير خمر ما سكر، وبعض الناس لو شرب نصف كاس سكر، فالعبرة بالسكر، ما دام أنه يسكر فإنه حرام قليله وكثيره فبإطلاق، يعني لم يربط ذلك ولم يربط النبي صلى الله عليه وسلم وبعده العلماء في كتبهم سكره بقوة جسم الشخص أو قوة بنيته أو تعوده عليه، فمثلا قالوا في الأماكن الباردة الخمر يعني لو يشربون كثير ما أحسوا به أو ما سكروا به، قال فقليله حرام سواء كان السكر من غيره أو منه، يعني من الشخص الذي شرب كثيرا أو من غيره كما سبق أن ذكرنا، فالعلة هي الإسكار. قال وهو خمر يعني أنه يسمى وهو خمر من أي شيء كان لا تغيره الأسماء، من أي شيء كان سواء كان من المشروبات القديمة أو الجديدة كالعنب أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو غيرها، وأحيانا قد يكون بسبب تخمر بعض الأطعمة وانتهاء صلاحيتها، فإن إذا انتهت صلاحيتها تقريبا بعدها بثلاثة أيام خاصة المشروبات فإنها تتخمر وتصير خمرا أو من الخل. وقول المؤلف هنا وهو خمر من أي شيء كان ليرد على قول لبعض العلماء الفقهاء بأن بعضه إذا طبخ فذهب ثلثه زال سكره، وبعضهم قال إذا ذهب أكثر من نصفه أو ثلثه فزال سكره. المؤلف يقول لا، خمر من أي شيء كان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباح شربه حتى وإن لم يكن للإسكار. وقبل قليل ربطه بالإسكار، قال لكن لو أن شخصا شربه لغير قصد الإسكار. ولا يباح شربه أيضا للذة، يقول أنا أبى أشربها تلذذ به، أنا ما يسكرني، أنا ما يسكرني إلا أشرب يعني رطل، يسمونها هم يسمونها عندهم عبارة إيش رطل أو مدري إيش، يعني كلمة نحوها يعرفها السوق أو شراب مثل هذه الأشربة، فأنا أتلذذ به مثل ما أنت الآن تتلذذ بالشاي مع أنه ماء وضع فيه لون، أنا أتلذذ. نقول لا يجوز شربه سواء كان لوحده أو مع غيره. قال ولا لتداوٍ، لحديث إنه ليس بداء ولكنه إنه ليس بدواء ولكنه داء، يعني بعض الناس مثلا في اللذة يضعونه على الطعام، بعض الأطعمة، وهذا موجود، ولذلك في البلدان الكافرة، كم بعضكم عاد يكون عندها اطلاع عليها أكثر مني، في البلدان الكافرة تذهب إلى المطاعم وتجد طعامهم لذيذ، ولو تطبخه في بيتك لما طار بهذه اللذة، يضعون عليه شيئا يسيرا من النبيذ أو من الخمر أو الويسكي أو كذا حتى يجمل طعمه، فهذا لا يجوز، هذا للذة، ليتلذذوا بأكلهم سواء في المشويات أو في الحلويات أو في بعض المقبلات يوضع عليه، وبخاصة مثلا بعض السلطات أو نحوها، إذا ما تضع أنت زيت زيتون أو تضع هذا، هم يضعون قطرات من هذا الشراب فيكون طربا للذة، نقول لا يجوز. قال ولا لتداوي، لا يجوز التداوي بالخمر لأنه ليس دواء بل هو داء. قال ولا عطش ولا غيره، قالوا عطش لأنه لا يذهب العطش بل يزيده فلا يصح أن يشرب لأجله. قال ولا غيره، غيره مثل ماذا؟ قالوا مثل التدليك، تدليك الجسم أو التعقيم. وقالوا إن عمر بن الخطاب كتب لخالد بن الوليد: بلغني أنك تدلك بالخمر، وإن الله حرم الخمر ظاهرا وباطنا، فإياك أن تفعل فإنها قبيحة أو فإنها فاحشة، أو كما قال رضي الله عنه، فلا يجوز استخدامه لا لذة ولا لتداون ولا لعطش ولا لغيرها من الاستخدامات. قال إلا، فذكر الفقهاء من المسائل التي يباح فيها الخمر هذه المسألة وهي عجيبة، قالوا إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. قالوا أولا دفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره بشرطين، الشرط الأول أن يعلم أنه سيخرج أنه لا أنه أنها تنفع في إخراج الغصة، والأمر الثاني أن لا يحضره غيره كماء أو عصير أو غيره. يعني هل تتصور مثل هذه المسألة؟ نعم تتصور، في مثل الأشخاص اللي يجلسون في مطاعم ويكون في هذه المطاعم هذا الشراب موجود، وغص شخص ولم يجد أمامه إلا هذا الكأس فشربه، واللقمة والغصة يعني من أخطر ما يكون على الإنسان الغصة، لأنه إذا غص بالطعام انغلق النفس عن الصعود إلى المخ، فإذا انقطع النفس عن المخ لمدة معينة من الثواني مات الإنسان وأصيب يعني ماتت خلايا المخ، فلذلك الغصة هي أخطر ما يكون على الإنسان وهي انقطاع النفس عن الصعود إلى المخ. المقصود أن الفقهاء كانوا يذكرون هذه الأمثلة أحيانا من باب الدقة في التمثيل، حتى وإن لم يجد إلا لقمة غص بلقمة بشرط أن لا يحضره غير الخمر، وأن يعلم أن الخمر سيدفع هذه الغصة. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. نعم، هذا الآن المؤلف يقول ما شرطه، ما شرط إقامة حد المسكر؟ قال شرطه هنا ذكر 4 شروط أو 5 شروط. قال إذا شربه، إذا شربه معنى ذلك إذا شربه أو ما في حكم، ما في حكم الشرب كما سبق أن ذكرنا. قال شربه المسلم، هذا أن يكون مسلما، فلو كان غير مسلم فإنه لا يحد به. ولذلك سبق معنا أن ذكرنا في أكثر من موضع ما يتعلق بخمر الذمي، ذكرت في باب البيع وفي باب في الغصب، لو كسر خمر ذمي ونحو ذلك، لأنه يجوز له شربه ولا يحد به. قال المكلف، غير المكلف لا يؤاخذ، وهو المجنون والصغير. قال مختارا، مختارا، المختار يعني يخرج غير المختار وهو المكره، يخرج المكره. لو أكره شخص على شرب الخمر وسواء إكراها أو إلجاء فإنه يجوز له شربه ولا يحد به، لأنه إذا كان جازا للإنسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالخمر أقل من الكفر بالله عز وجل، فيجوز من باب أولى ولا يحد به. قال الشرط الرابع أن يكون عالما أن كثيره يسكر، عالما بأمرين، عالما أنه خمر، والأمر الثاني عالما أن كثيره يسكر، أن كثيره يسكر، هو يعلم أن هذا الشراب يعني عند الشك لكنه لا يعلم أن كثيره يسكر، والأمر الثاني أيضا عالما بالتحريم، قد لا يكون عالما بالتحريم وهو أن الخمر حرام. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فعليه الحد، يقام عليه الحد، فعليه يعني فيقام عليه الحد، من الذي يقيمه؟ يقيمه الحاكم أو نائبه. كلمة الحد هذه محل يعني نظر، وهو أو محل بحث، وهو أننا إذا قلنا الحد هذا هو رأي الجمهور، وهو أن شرب المسكر حد. ومن العلماء من قال إنه تعزير وليس حدا، إنه من باب التعزير وليس حدا، لكن إجمع الصحابة على أنه حد، وهو أن أنه إذا سكر، إذا شرب مسكرا وجب عليه الحد. قال القول الثاني أنه من باب التعزير فلا يزاد على 40، وهذا لأن هذا أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر وعمر، وأبو بكر 40 وعمر 80، وكل سنة كما جاء يعني في الحديث الذي ورد عن أحد الصحابة. لكن قالوا إن عمر رضي الله عنه زاد على 40 من باب التعزير لا من باب الحد، ولكن الصحيح هو أنها أن حد المسكر هو 80. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربه بصوت له يعني جزئين، وقيل إنه يضربه بالنعل والنعل هي 2، فصارت 40 80، وهكذا. هذا أمر. الأمر الثاني فعليه الحد، لم يتكلم هنا عن مسألة هل أسكر أو لا، إذا شرب الخمر حتى ولو لم يسكر به فإنه يجلد، فإنه يجلد إذا ثبت عليه شرب الخمر فإنه يجلد حدا 80. قال 80 جلدة، هذا هو حد الخمر، والجلد هنا يختلف عن الجلد في باب الزنا وفي باب القذف، فالجلد يعني بنفس اللي يختلف في مسألة، أو هنا يعني الجلد هنا لا يشترط أن يكون بالصوت، الجلد في باب القذف لا يشترط أن يكون بالصوت. قالوا يجلده، أحيانا يجلده بنعله وبثوبه، قد يجلده بيده، فلا يشترط في الجلد في حد المسكر أن يكون بالصوت. قال 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق، لأننا نصفنا الحد في باب الزنا وباب القذف فحد المسكري مثله. بقي عندنا مسائل كثيرة هنا، وهو أن المؤلف هنا يعني ترك أمورا كثيرة وذكرها الموفق، لذلك نحن لا نذكرها، مثل بما يثبت الحد، كيف يعرف أنه شرب أم لا، يعني مسائل كثيرة نسكت عنها، ليس قصرا فيها، وإنما لأن المؤلف نحن نكتفي فقط بأن نشرح كلام المؤلف وما ينبني عليه من مسائل. نعم. أحسن الله إليكم. باب التعزير وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه ولا وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال باب التعزير وجعله بعد القذف والسكر، قالوا لأنه جلد أيضا فجمع يعني معه فجمع معه، لكن بعض الفقهاء أخروه إلى ما بعد حد السرقة، أخروه إلى ما بعد حد السرقة، قالوا لأنه لم يثبت فيه شيء، وإن ولأنه عقوبة كما سيذكرها المؤلف في ما لا حد فيه ولا كفارة، فناسب أن يكون بعد أن نذكر جميع الحدود ومنها حد السرقة، ولكن المؤلف هنا سار على ما سار عليه الموفق رحمه الله تعالى. التعزير في اللغة يعني عزرته، إذا منعته، هو المنع من شيء، ولذلك سمي التعزير تأديب أو سمي التأديب تعزيرا، لأنه يمنع المؤدب من الوقوع في القبيح، وأيضا منه التعزير وهو النصرة، عزروه ونصروه يعني هو منع للعدو عنه كما جاء في الآية. لم يعرفه المؤلف هنا، قال وهو التأديب وهو واجب في كل معصية. الموفق رحمه الله تعالى في المغني قال هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، وورد يعني تعزير ثبت في بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأمور اضربهم عليها لعشر، وأيضا تحريقه رحل الغال، لأن التعزير ليس مقصورا على الجلد، وإنما حتى في التعزير بالمال، ولكن المؤلف مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لم يذكر إلا التعزير بالجلد، وإلا فيه التعزير بالمال والتعزير بالنفي والتعزير يعني تضييق الحبس، فكلها داخلة في أنواع التعزير، لكن المؤلف هنا لم يتكلم إلا عن التعزير بالجلد. قال وهو التأديب، يعني بأي نوع يحصل به تأديب، معنى ذلك أن التأديب يحصل بأي نوع يحصل التأديب به فهو تعزير، قد يحصل بالضرب، قد يحصل بالكلام، بعض الناس أو تضربه 100، تضربه بكل ما تستطيع، لكن لا تتكلم عليه أمام الناس، لا تتكلم عليه أمام والده، لا تتكلم عليه أمام جماعته، لا تتكلم عليه أمام زملائه، لكن يجوز التأديب بمثل ذلك، ولذلك التأديب بابه مفتوح، يعني ليس مقصورا على الجلد. يعني أحيانا يقول أحد القضاة جاءني شخص يشهد في قضية، وهو من يعني يقول أنت لن تستطيع أن تقنع الإنسان ببعض الأفعال المشينة، كان قد ربى شاربه حتى يقول غطى على فمه من شدته، فقلت له ما رأيك لو قلت إنك كالهر؟ قال عيب أنت شيخ. قال أنت الآن أنت لا يوصف بطول شاربه أو شعرات شاربه إلا الهر، أنت الآن مثل الهر بطول شارب. قال جاءني الجلسة القادمة وقد قصر أو قص من شاربه كثيرا. بعض الناس الكلام يكفي في تأديبه وتعزيره. قال وهو واجب، يعني التعزير واجب على من له السلطة، الأب، الأم، الحاكم، أو إذا أدخلنا تأديب بعمومه على المعلم الصبياني كما ذكرنا في أبواب القصص. قال في ماذا؟ قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا. والمعصية كلمة عامة، لكن العلماء قالوا في وجوبه، قالوا إذا كان على مخلوق فطالب به وجب إقامته، وإذا كان على حق لله عز وجل فيجوز فيه العفو. ما معنى ذلك؟ يعني أننا مثل حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وأصبت من امرأة قبلة قبلها فأقم حد الله عليه وكما قال، فقال صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم. قال الله يقول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، قد عفى الله يعني عفونا عنك، لأن رأى منه الندم والتوبة. فقالوا إنه إذا كان لحق الله عز وجل فيجوز العفو عنه، لكن إذا كان لحق المخلوق كان يسبه يا كما سيأتي معنا بعد في الأمثلة يا بخيل يا خسيس يا كذا من هذه الألفاظ، ثم جاء يطالب من أطلق عليه هذا اللفظ، فإنه يجب إقامته. قال لا حد فيها ولا كفارة. قالوا مثل منع الزكاة، مثل ترك الصلاة الجماعة، مثل لي الواجد يعني تأخير المدين إعطاء الدائن حقه وعنده مال، كتم الشهادة ونحو ذلك. قال ولا كفارة، قد يؤخذ منه هذا كلام أن التعزير لا يكون مع حد، فإذا كان هناك حد فإنه لا يجمع مع الكف معه تعزير. قالوا إلا المسكر، إلا المسكر، ولذلك جعلوه بعد حد المسكر، ولذلك جعله المؤلف هنا بعد حد المسكر. قالوا لأنه هو الحد الوحيد الذي يجمع معه التعزير. قد يجلد الشخص 40 ثم يجلده القاضي فوقها 40 أخرى أو 50 أو ما زاد، قالوا من باب التعزير، ولذلك جعل المؤلف هنا حد التعزير بعد حد المسكر. قال وكاستمتاع، بدأ يمثل على ما يعزر فيه، قال كاستمتاع لا حد فيه، استمتاع الرجل بامرأة قبلها ضمها خلا بها. هذه المسائل مثل يعني هذه الآن الأمثلة والتي قبل قليل في باب حد المسكر تبين لنا العنف الذي يظنه بعض الناس في تطبيق الشريعة. يعني حينما يمسك شخص سكران ثم يمسكه ويجلده ويصفق كفوف وكذا، ما هو صحيح. الحد أصلا حده لو ثبت عليه الحد ضربه بالنعال وبالعصا الخفيفة وباليد وأحيانا بطرف الثوب، فلا تصل إلى أن تمسكه وتضربه وتلاحق حتى يسقط من فوق الجدار، ما ورد ذلك، لا يزال في مثل هذه الحدود. الآن رأى امرأة مع رجل وقال هذول فعلوا، فالقذف الآن لهم أشد من فعله. هم أصلا لو مسكهم وثبت عليهم هذا الأمر وحكم عليهم القاضي لن يحكم عليهم إلا بالتعزير، وقذفك لهم بأن فلان فاعل أو فلان فاعل وجالس مع فلان في مكتب واحد أو في هذا قذف، والقذف عقوبته كما سبق معنا إذا ثبتت فإنها 80 جلدة، التعزير أقل من ذلك، يعني فعلهم لو ثبت عليهم ليس فيه حد. قال لا ومثله سرقة لا قطع فيها. كيف لا قطع فيها؟ سيأتي معنا في باب القطع في السرقة شروط، أن شروط القطع كثيرة جدا، فإذا ثبتت يعني إذا لم تتوافر هذه الشروط كلها فإنه يعزر فيها، اختل فيها أحد شروط السرقة. قال وجناية لا قود فيها، ما فيه قود؟ الجناية التي لا قود فيها معناها ذلك أن العمد ليس فيه تعزير، أن العمد ليس فيه تعزير، لا معناها أن الخطأ، قتل الخطأ ليس فيه تعزير، أن قتل الخطأ ليس فيه تعزير وإنما فيه كفارة، لأن فيه كفارة. فجناية العمد إذا تنازلوا، قلت لكم تذكرون في باب القصاص، فإنه يحكم له بالتعزير، يحكم عليه بالتعزير. ولذلك تعرف القضاة الآن من مدة على أن التعزير مقداره 5 سنوات، يسجن 5 سنوات حتى وإن عفوا، لا بد من التعزير في مثل هذه الجنايات. قال وإتيان المرأة، المرأة إتيانها مثل السحاق كما يفعل، يعني يفعل الرجل مع الرجل، يعني هو مقابلة المرأة المرأة، احتكاك جسمها بجسمها بدون حائل. وأدخل العلماء والفقهاء في مثل هذا استعمال الآلات، كأن تأتي بذكر فتتمسح به ونحو ذلك، فإن هذا يوجب التعزير ولا يوجب الحد. حينما قلنا هناك في باب حد الزنا أنه لا يحد، لكن قلنا أنه يعزر، هذا مثال التعزير. قال والقذف بغير الزنا يعني كالسب، يا فاعل يا كذا يا جبان يا بخيل يا من هذه العبارات فإنها توجب التعزير. قال ونحوه، كان يصفه بأي صفة، يا بأي صفة دون الزنا واللواط، لأن الزنا واللواط يوجب الحد القذف. وهل امثلة عليها كثيرة، وادخل إذا أردت أن ترى ادخل في المجتمع الذين لا يتحفظون فيه على ألسنتهم، وستجد من القذف والسب والشتم ما يوجب التعزير. والحقيقة أن من أكثر ما يذكر القضاة، يعني أكثر ما يذكره القضاة هنا يعني في المحاكم خاصة، يعني مثل ما يسمى بالجروبات، جروبات تبدأون زملاء وأصحاب وقران وأصدقاء عمل، ثم بعد ذلك تخرج كلمة من شخص لآخر فيغضب منها فيتجه للقاضي ويأتي بالجروب كله، سجل المراسلات كلها، ويقول كل هذه قذف، أنا أريد التعزير فيها. لذلك الخروج والسلامة من مثل هذه الأمور خير، لأن الشيطان أكثر ما يكون في مثل هذه المجموعات. قال ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. هذه المسألة استدلوا فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. العلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم من قال أن هذا الحديث يعني في إشكال أو أنه منسوخ، ومنهم من قال أن المقصود به في محرم من محارمه، في محرم من محارمه، لأن حدود الله تطلق على الواجبات والمحرمات وعلى العقوبات. ومنهم من قال، وهذه لازم تفهم يعني تنتبه لها، قال لا يزاد فيما عقوبته حد فوق 10 أسواط. يعني أنت الآن قلت إن القذف بالزنا يوجب 80 جلدة، فلو قذفه بأمر أقل من الزنا فإنه لا ينبغي أن يزاد فيه على 10 أسواط، لأن أصلا حد القذف جلده 8. ومنهم من قال إن إذا كان من باب التأديب فإنه يجوز له أن يزيد على الحد على 100 200. وذلك تجدون بعض الحدود والجنايات التي يحكم فيها القضاة بأنها تكون يعني بالمئات، والسبب في ذلك أنها من باب التأديب وليست من باب الحد، ليست من باب الحد. ذلك هذا هو محل الخلاف، هل التعزير حد أم ليس بحد؟ إذا قلنا إنه حد لا يزاد فيه على 10 جلدات أو لا يزاد فيه على حد على الحدود، وإذا قلنا إنه تأديب وباب التأديب مفتوح لولي الأمر، وهذا أظن هو الذي عليه العمل في المحاكم. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة يعني من المسائل التي ذكرها العلماء، قال ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. ما لماذا يعني ومن استمنى بيده بغير حاجة حرم ذلك وعزر، لأنه معصية. الله عز وجل قال في سورة المؤمنون قد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والمسألة هذه الحقيقة هي من مفردات المذهب، وهي مسألة الاستمناء. الاستمناء نختم لكم بهذه المسألة حتى خلنا نتكلم حتى وإن كانت طريفة أو لطيفة. الاستمناء الفقهاء 3 يرون أنه محرم ولا يجوز، ويسمونه عميرة، يقولون يجلد عميرة، يكنون الفقهاء عن الذكر ذكر الرجل بأنه يقولون عميرة. ولذلك قال ومنه قول الشاعر إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج. وأهل العراق و يعني من نحى نحوه يسمونه الاستمناء، وهو استفعال من المني، وهو إخراج الرجل المنية بدون جماع، وقالوا سواء بيده أو بآلة. و يعني الحنابلة هنا قالوا إنه لا يجوز من باب الكراهة، وإنما يجوز إذا كان لحاجة. هذا مفهوم كلامه، إذا كان لحاجة أنه يجوز. قالوا الحاجة مثل خوفا من الزنا فيجوز ذلك، ولكن العلماء على أنه لا يجوز، وقالوا أنها معصية أحدثها الشيطان وأجرها بين الناس. ولو دل الدليل على جوازها لكان ذو المرأة يعرض عنها لدناءتها. والحقيقة أن هذه أنها من الأعمال التي حذر منها الأطباء، وبسبب أنها من العادات التي إذا تعودها الجسم أدمن عليها. بعض المعاصي والذنوب والأفعال قد يفعلها الإنسان مرة ثم لا يتعود عليها، لكن إذا أدمن على الشيء أو تعود عليها لا يستطيع تركها. مثل قالوا مثل بعض الأدوية، لا، أو تذهب إلى الطبيب ويصرف لك بعض الأدوية المتعلقة مثلا بالنوم، الذي لا ينام يذهب إلى الطبيب ويعطيه دواء، ولكن يقول انتبه هذا الدواء لا يدمن عليه، تستخدمه لمدة شهر، لأنك إذا استخدمته وأدمنت عليه هو مخدر، هو نوع من المخدر لكنه خفيف. فمثله هذه العادة إذا تعود عليها الإنسان فإنه قل أن يتركها. وبهذا نكون أنهينا الحديث عن باب حد التعزير، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم باب حد السرقة، إن استطعنا أن نأخذ بعده بابا آخر فالحمد لله، وإلا يكفينا باب السرقة لأنه طويل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.